كلكم ضال، يعني غاويا لا يقبل الحق. فالناس الضلال قسمان، قسم تائه لا يعرف الحق مثل النصارى، فإن النصارى ضالون تائهون لا يعرفون الحق إلا بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم عرفوا الحق لكنهم استكبروا عنه، فلم يكن بينهم وبين اليهود فرق في أنهم علموا الحق ولم يتبعوه. والقسم الثاني من الضلال غاو، أي اختار الغي على الرشد بعد أن علم بالرشد. وهؤلاء مثل اليهود، فإن اليهود عرفوا الحق ولكنهم لم يقبلوه بل ردوه. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى والعياذ بالله. هداهم الله وبين لهم ودلهم، لكنهم استحبوا العمى على الهدى، استحبوا الغي على الرشد. فالناس كلهم ضالون إلا من هداه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.